السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا أفاضل ويا فضليات. والليلة السادسة من ليالي رمضان، وكل يوم آية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العتق من النار، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. آية النهاردة قول الله عز وجل: يا أيها الناس. الناس، وقبل ما اكمل عايز اقول لك ان الرساله دي ليك وليكي وليا، لان احنا ناس. فربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا وبيقول لنا: يا ايها الناس. ايه بقى؟ قد جاءكم الرسول بالحق. ربنا بيقول لنا: يا ايها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق. منين؟ قال: قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. طيب نعمل ايه؟ قال: فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. والله العظيم الكلام ده يا جماعة صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق، والحق ده من ربنا. طيب نعمل ايه؟ لازم نآمن. والإيمان قول وعمل. الإيمان مش مجرد معرفة، الإيمان اعتقاد راسخ في القلب بيتحول بعد كده لسلوك، لعبادة. إن أنت مصدق ما جاء عن الله وما جاء مع النبي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ومن غيبيات الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل تفصيلة جات لك في الأمور دي أنت مصدقها. ومش بس مصدقها، ده أنت مصدقها وبتتعامل على أساسها، ده أنت مصدقها وعايش بيها وعايش ليها، وبتغير فيك وبتغير في أقوالك وفي أفعالك وفي إتيانك وفي تروكك، بتغير فيك، بتعملك، بتصنعك. يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. آمن، ده والله ده الخير ليا، وده الخير ليك، وده الخير. أنت متخيل إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن ده الخير ليك، ومع ذلك أنا وإنت ممكن نخالف؟ حضرتك وحضرتك وحضرتي بنخالف. طب بنخالف ليه؟ طب احنا مش مصدقين. طب مصدقين امال ايه؟ بنضعف. طب هنقوى امتى؟ ده الخير لينا يعني، مش لحد. وربنا بعد كده بيقول لك ايه؟ وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض. يعني تكفروا ازاي؟ لو ده انت لو عملت كده، ده ربنا سبحانه وتعالى غني عنك تمام، ده لله ما في السماوات والارض اصلا. وكان الله عليما بما نفعل، حكيما في شرعه وفي أحكامه. فربنا سبحانه وتعالى عليم باللي احنا بنعمله وباللي احنا بنتركه، وعليم باللي في نفوسنا، وحكيم في كل حاجة أمرنا بيها أو نهانا عنها. طب ما نعمل اللي علينا، ونآمن بجد، ونستقيم بجد، لأن ده خير لينا، وربنا غني عنا، ده لله ما في السماوات والأرض. فاحنا بنعمل إيه؟ بنظلم نفسنا. أنت عارف والله العظيم، لو بجد انتميت للدين انتماء، انتماء وجداني، وقدم عندك على اي شيء، هتشعر ان انت ملك عايش في الارض. ايا كان بقى انت مستواك المادي والاجتماعي، جنسيتك، البلد اللي عايش فيها، واخد حقوقك ولا مقهور، هتشعر ان انت ملك، لان انت بتنتمي لده. لو قبلت كلام ربنا سبحانه وتعالى، قبلت الخير، قبلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعشت بيه. يا جماعه في حديث جميل قوي رواه احمد، سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك ايه: انطلقت انا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى اتينا الكعبه، راحوا على الكعبه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يطلع فوق الكعبه عشان خاطر بعض الاصنام دي كان ممكن يتخلصوا منها. فسيدنا علي جلس، والنبي صلى الله عليه وسلم، الكعبة ما كانتش طويلة زي دلوقتي، لا كانت قصيرة، فممكن واحد يساعد واحد ان هو يطلع على الكعبة من فوق. فقال واجلس وصعد على منكبي. سيدنا علي بيقول كده، قال فذهبت لانهض، عايز بقى يقوم بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يرفعه اكتر، ما هو مش لدرجه انه هو قاعد يعني، تمام. يقول فذهبت لانهض به صلى الله عليه وسلم، قال فراى النبي صلى الله عليه وسلم مني ضعفا، حس ان انا مش قادر قوي، مش عارف اشيله، فعمل العكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزله، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده، فنزل وجلس لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصعد انت بقى على منكبي. قال فصعدت على منكبه صلى الله عليه وسلم، قال فنهض بي، هو بقى اللي قومه، كان قوي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك لما نهض النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا علي، قال فإنه لا يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء. لما شاله النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسس ان هو ماسك السماء، يقدر يمسك النجوم في السماء. انا يعني بغض النظر بقى عن بقيه الحديث، لان هم في الاخر سيدنا علي طلع ولخلخ كده صنم ورموه، وبعد كده نزل الدشدش خالص، وبعد كده انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي قبل ما حد يبقى موجود ويشوف الحدوته، يعني كان نوع من انواع المجاهده للكفر في مكه. ولكن مش هي دي القضيه، القضيه بالنسبه لي هي الموقف، الموقف بتاع ان لما النبي صلى الله عليه وسلم رفعه حس ان هو طالق، والله ملك على فكرة. وانت هتحس بكده وانت قاعد بتبص. انا اسف ان انا اقول، احنا في زمن دلوقتي اللي بيتبع سنة غريب، غريب ولكنه شريف، غريب ولكنه مميز، غريب ولكنه رفيع، غريب ولكنه فوق اي حاجة تانية، لانه متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متمسك بالقرآن، متمسك بالسنة، متمسك بالاستقامة، متمسك بالخير اللي نزله، اللي نزله. خلاصة القول، يا أفاضل، يا فضليات، يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق. من عند مين؟ بالحق من ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم جالنا بالحق، اوعى تهمل السنة، اوعى تهمل السنة، بالله عليك دي جاية من عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إطلاق، ما بيتكلمش في الدين إلا بالوحي. فمهم جدا أن أنت تفهم ده، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، جلنا وشوف جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فآمنوا خيرا لكم. آمن عشان دخيل ليك دنيا وآخرة. ففي الدنيا تعيش في طاعة تصفى لك الأحوال، ولما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة تلقى رب راض عنك. بالله عليك ايه أجمل وأكمل من كده؟ اقبل الخير اللي جاي لك من ربنا سبحانه وتعالى، لأنك لو ما قبلتوش غيرك هيقبله، وساعتها هتتحسر يوم لا تنفع الحسرة. فيا رب نقبل وننعم دنيا وآخرة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.